بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 54 بعد 103 في هذا المشوار الطويل الذي نسأل الله تعالى أن يقوينا حتى نتمه إلى نهايته، وأن يكون فيه النفع والخير لأهل العلم ولطلبة العلم، و ننفع به أنفسنا وننفع الآخرين إن شاء الله تعالى، لأنه تتوافر في العربية في نصوصها العالية في القرآن وفي الحديث وفي الشعر القديم وفي شعر المتربي الذي هو بؤرة كل هذه الأشياء التي تنطلق إليها معارف متنوعة. طيب، إحنا الآن عندنا مقطعتان قصيرتان، القصيدة رقم 193 وهي ربما من أول ما قال، ربما القصيدة الثانية أو الثالثة، لا تحسن الوفرة حتى ترى، وقال في صباه وقد قيل له ما أحسن شعرك، وقالها وهو في المكتب. المكتب يعني أيام الكوفة، يعني أيام كان يدرس في الكتاب، يعني مكتب المدرسة، تمام؟ يعني كان عمره 10-11 سنة هكذا، لم يصل إلى 12 سنة بالتأكيد، يعني شيء سنسمع بيتانهما. واحد جاء إليه من زملائه في المكتب فرأى شعره الجميل الذي يغطي شحمة أذنيه، فقال يريد أن يعني أن يمازحه وأن يقول له كلمة حلوة، ويعني صديق، يقول له ما أحسن هذه الوفرة. شوف الرد تبعه للمتنبي، هذا ينبئ على أنه نشئ على نفسية عظيمة، يعني مش نفسية الطفل، هذه لا يمكن أن تكون نفسية الطفل. ماذا قال؟ قال لا تحسن الوفرة حتى ترى منشورة الظفرين يوم القتال على فتى معتقل صعدة يعلها من كل وافي السبال. قال انت بتحكي لي حلو شعرك، وانا مربي شعري للجمال وللنساء وللوسامة وللحسن، انا ربيته لكي انشره في المعركة فأرعب من يواجهني. طفل بيحكي لك. خلينا نقف عندهم ونشوف شو قال عنهم محمود شاكر في كتابه عن المتنبي. قال لا تحسن الوفرة حتى ترى، قال عدمت هذا الشعر، الوفرة يعني الشعر الوافر الذي غطى شحمة أذني، وكان المتنبي في صباه دللت جدته. أنا في روايته عنه التي ما زلت أكتبها، أسأل الله أن يعينني على إتمامها على أكمل وجه وعلى الوجه الذي يرضيه إن شاء الله تعالى، تعهدت بالتربية، وهذا طبعا جدة التي أعطته هذه المعاني، جدة قالت له إن لك ثأرا عظيما فلا تنسى ثأرك. قال لا تحسن الوفرة حتى ترى منشورة الضفرين، الضفرين ضفائر، ينشر ضفائره. كان المقاتلون المجالدون الأشداء إذا دخلوا المعركة نشروا ضفائرهم، كأن فيه إشعارا بالاستعداد للمعركة من جهة، ومحاولة بإخافة من يراهم من الأعداء، إلقاء الرعب النفسي في أعدائهم. قال منشور الضفرين يوم القتال، قال له كان يريد أن يقول له إن جمالي الذي تراه أمام عينيك ناظرا ليس دليلا على ضعفي، لأنه في ناس بيكونوا مرطرطين مثل ثلاثة أرباع شباب اليوم، منعمين مدللين، يعني ليس هناك فرق بينهم بين دلال النساء وغنج النساء. بعض الشباب وبقول له جمالي، جمال خلقتي وهيئتي لن يمنعني من الفروسية. لا تحسن الوفرة حتى ترى منشورة الضفرين يوم القتال، مستعدا للقتال بمشهدية تلقي الرعب في قلوب الأعداء. ثم قال في البيت الثاني على فتى، يقصد نفسه، معتقل صعدة، والصعدة الرمح، والرمح في العربية إذا حملته قلت اعتقلت الرمح، وإذا حملت السيف قلت تقلدت السيف، وإذا حملت القوس تقول تنكبت القوس. فالاعتقال للرمح أو الصعدة نفسها، الاعتقال للرمح أي الحمل، والتنكب للقوس، والتقلد للسيف، تقلد سيفه أي حمله. قال على فتى معتقل صعدة يعلها، يسقيها يعل ماذا؟ لها عائدة على الصعدة. والعل في العربية الشرب مرة بعد مرة، يعني يريد أن يقول أطعن بها أعدائي فأسقيها من دمهم، ليس مرة واحدة، مرة بعد مرة. يعلها من كل واف السبال، يريد أن يقول مرة بعد مرة يعني أنه لا يرتاح من قتال، إذا انتصر مرة فإن انتصاره لا يحيله أو لا يحيله إلى الراحة وإلى الركون إلى هذا النصر، وبالتالي خلاص لا يعلها، أي مرة بعد مرة. من كل واف السبال، قالوا أنا صحيح ربما لم تنبت شعرات لحيتي لكن طالت شعرات أو شعر رأسي، لكن أنا أريد أن أقتل الرجال. السبال مفردها سبلة، وسبلة مقدم الذقن، وافي يعني طويل، وهذا دلالة على اكتمال رجولته، رجولة هذا الشخص الذي يتحدث عن المتلبي. يقول أريد أن أقتل الفرسان الرجال الأشداء في المعركة، بيحكي طفل، طفل عمره 10-11 سنة. محمود شاكر يعني هاله المشهد وهاله الفكرة اللي في الأبيات، إنه كيف طفل يقول ذلك. فقال كلاما طويلا بالمناسبة عن ذلك، ربما صفحتين سأقرأ منها. قال ويؤيد قولنا هذا، إنه كان فارسا وكان عنده ثأر يطلبه، أن الغلام المقصود المثبي وهو صغير بالمكتب كانت له وفرة من الشعر تسيل على أذنيه وكانت حسنة جميلة، فقال له بعض أصحابه من الفتيان العلويين بين قوسين: يا أحمد، ما أحسن هذه الوفرة؟ فكان جوابه أعجب جواب من صبي في مكتب، في كتاب يعني في مدرسة. قال: لا تحسن الوفرة حتى ترى منشورة الضفرين يوم القتال على فتى معتقل صعدة يعلها من كل واف السبال. فظن، بقول محمود شاكر، فظن ما شئت بغلام في مثل سنه لا يزال في أول طلبه للعلم يقول مثل هذا القول. ويحسن أن نطيل القول قليلا في هذين البيتين، ففيهما أصول كثيرة من حياة الرجل ونفسيته فيما بعد. وحكى أصول ستة في الموضوع، أقرأ أصلين وأحيلكم إلى الكتاب لكي تتموا الأصول المتبقية. قال: فالأصل الأول هو هذا الالتفات الشعري الجميل من المعنى المحدود بغرض قائله إلى المعنى المترامي بخيال سامعه، فإن أصحابه كانوا يعجبونه، يعني يعجبون من حسن وفرته واسترسالها ولينها، فتجاوز صاحبنا هذا بخياله من الصورة الحاضرة إلى الصورة التي يريد أن يراها، وين لقدام، شعثاء غبراء يوم ينشر مضفورها يوم القتال بين الغبار الثائر والدم المهراق. وهذا إثبات للأصل الشعري القائم في نفسه، هذا الأصل الأول. ثم قال: والأصل الثاني هو الرجولة والفتوة وبعد الهمة وعظم المطلب وانصرافه عن سفساف الأمور إلى معاليها، لا يعبأ بلذة لا تجدي خيرا ولا تؤتي ثمرا، وإنما يجد لذته فيما يأتيه بما يريد ولو كان فيه شقاؤه وجهده. وقد شرح صاحبنا هذا المعنى النفسي في شعره بعده، يعني فيما بعد، فقال: سبحان خالق نفسي كيف لذتها فيما النفوس تراه غاية الألم، الدهر يعجب من حمل نوائبه وصبر نفسي على أحداثه الحطم. وهذا أصل رجولته وفتوته النفسية التي ظهرت واستعلنت في كل شعره حتى صار بها فذا أوحد. وطبعا كمل بقية الأصول، أحيلكم إلى صفحة 184 من كتاب المتلبي، مشهور هذا الكتاب لمحمود شاكر، وأنا قرأته مرات عديدة وأعود إليه بين الحين والآخر. طيب، هذان بيتان قالهما في أول حياته، ثم أيضا هذه خمسة أبيات أخرى في القصيدة 194 أيضا قالها في صبا، وعجب كل هذا القول يكون في مثل هذا السن المبكر. قال وقال في صبا: محبي قيامي ما لذلكم النصر، بريئا من الجرحى سليما من القتل، أرى من فرندي قطعة في فرنده وجودة ضرب الهام في جودة الصقل، وخضرة ثوب العيش في الخضرة التي أرتك احمرار الموت في مدرج النوم في مدرج النمل، أمط عنك تشويهي بما وكأنه فما أحد فوقي وما أحد مثلي، وذرني وإياه وطرفي وذابلي نكن واحدا نلقى الورى وانظرا فعلي. محبي قيامي، يعني يا من تحبون أن أقوم بالمهمة المسندة إلي. وما المهمة المسندة إلى المتنبي؟ الثأر. قال: تريدون أن آخذ بثأركم وتتركونني في الميدان وحدي تبا لكم. محبي قيامي، طبعا هذا نداء يعني تقدير، يا محبي قيامي، يا من تحبون أن أقوم بالأمر، أن أنهض للأمر، وقد يكون الأمر غير الأخذ، أو قد يكون الأمر غير الأخذ بالثأر، أن يكون بإقامة الخلافة بالملك. محبي قيامي، ما لذلكم النصر؟ هذه ما الاستفهامية التي تفيد التوبيخ والإنكار والتعجب في آن واحد، استفهام بلاغي. ما لذلكم النصر؟ ما لنصلكم؟ لذلكم، لهذا النصر الذي تحملونه، ما لنصلكم؟ أنا سأقوم بالأمر وسأروي، كما قال في القصيدة التي قلناها في هذه الحلقة في البيتين، أنا سأروي رماحي وسيوفي من دم أعدائي. فلماذا سيفكم؟ ما لذلكم النصر لو نصر سيفكم بريئا من الجرح سليما من القتل؟ لما هو لم يمس جريحا ولم يقتل مقاتلا سليما من القتل؟ تريدون أن أقف بالأمر وأنهض به، تدفعونني إلى الأمام. يريد أن يعبر عن جبنهم من الآخرين، كل البشر يريد أن يقول، كأنه يقول أنتم تحبون أن أنهض بمعالي الأمور وتحبون معالي الأمور، ثم أنتم تتخلفون تدفعونني لأكون بين قوسين، نحكي إحنا بالعامية بوز مدفع، تدفعونني إلى الأمام ثم تتخلفون ثم تتنكبون ثم تهربون. أي نفاق عندكم؟ أي جبن وخور عندكم؟ ولكن بالنسبة لي سأبقى مقداما شجاعا متقدما في المعركة. محبي قيامي، ما لذلكم النصر؟ ما لذلكم النصر بريئا، وترى بريا نفسه طبعا، بريئا من الجرحى سليما من القتل. شوف طبعا بقول له، لما نصلكم أيها البشر لا يجرح أحدا ولا يقتل أحدا ولا يسيل على صفحته دم أبدا؟ البشر كلهم كأنه أيضا غير التوبيخ والتقريع الذي في هذا الاستفهام يستنهضهم، يحثهم، يقول لهم كونوا مثلي. هذا الحكي بالصدى، هذا الحكي 10-11-12 سنة يقول هذا الكلام، يقول للناس سأكون وحيدا في المعركة وسأكون متقدما وسأكون فردا وسأكون فذا، ولكن كونوا مثلي. لماذا تدفعونني إلى القتال ثم تهربون؟ لماذا تطلبون مني أن أقوم بهذا الأمر وأنتم نائمون؟ توبيخ وتقريع وتعجب من فعل الناس، وحث لهم أيضا على أن يكونوا مقاتلين، وأيضا يفعلون ما يطلبون من الآخرين. ثم قال في البيت الثاني، طبعا محب القيامة قلنا إما أن يكون للثأر وإما أن يكون لخلافه وإما أن يكون لمعالي الأمور، أن أقوم بمعالي الأمور. ثم قال في البيت الثاني، أرى من فرندي قطعة في فرنده وجودة ضرب الهام في جودة الصقل. أرى من فرندي، وفرند جودة السيف وجوهره، فقال لك الجودة التي في السيف هي من جودتي أنا. أرى من فرندي قطعة في فرنده، الأصل أنا، الجوهر أنا، فإذا حملت سيفا كان قاطعا فذلك لأنني أنا القاطع. فلو كان في يدي سيف قاطع على الحقيقة ولم يكن حامل هذا السيف قاطعا لم يضرب هذا السيف. فيقول الأصل في الحامل السيف وليس في السيف، لأن السيف الذي يكون قاطعا أعطه لاثنين، أحدهما جيد في القتال وفي الضرب به، وآخر لم يحمله مرة واحدة في حياته، فمن يقطع بضربه بالسيف الذي جوهره ومعدنه القتال؟ فقال لك جودة السيف من جودة الضارب به. طبعا هذا حقيقة له، قاله من قبل، قال إذا ضربت، لما مدح كافورا في القصيدة المقلوبة يعني التي يمكن أن تفهم على أكثر من وجه، قال إذا ضربت في الحرب بالسيف كفه تبينت أن السيف بالكف يضربه. قال أرى من فرندي قطعة في فرنده وجودة ضرب الهام في جودة الصقل. جودة ضرب الهام يعني إذا لم يكن السيف قاطعا في يد فارس فإنه لن يضرب الهام. الهام الرؤوس طبعا مفردها هامة بالتاء المربوطة. وجودة ضرب الهام، إذا رأيت الرؤوس تتطاير في المعركة فاعلم أن وراء هذا الأمر شيئان، الأول فارس يجيد الضرب والطعن، وثانيا السيف الذي في كف هذا الفارس قاطع. فأما لو كان هذا السيف القاطع في كف غير فارس فإنك لم ترى جودة ضرب الهام. فقال له مثلما تكون الجودة في السيف من ضاربه تكون الجودة في الضرب في تطاير الرؤوس من جودة الضارب، وهو ويقصد نفسه، وجودة ضرب الهام في جودة الصقل. ثم قال البيت الثالث وخضرة ثوب العيش في الخضرة التي أرتك احمرار الموت في مدرج النمل خضرة ثوب العيش. قال لك طبعا استعار للعيش ثوبا ثم جعل هذا الثوب أخضر كأنه أراد أن يقول الحياة الهنيئة، الحياة الكريمة، الحياة الجميلة. ما الحياة الجميلة في نظر المتربي؟ وخضرة ثوب العيش في الخضرة، ويقصد في الخضرة الثانية خضرة السيف، والسيف إذا كان أخضر يعني سقي قبل أن يقاتل به فكأنما يعني أعد للقتال، فهذه صفة جيدة في السيف. في الخضرة التي أرتك احمرار الموت، شو احمرار الموت؟ يعني سيلان الدم الذي يؤدي إلى الموت. احمرار أراد الدم، والموت أراد أن هذا الدم الذي يسيل من هذا الفارس المضروب أو من هذا المقتول تؤدي به إلى الموت. ويمكن أن يكون احمرار الموت شدة الموت، فلما أراد أن يكني أو يعبر عن شدة الموت قال احمرار الموت، أردك احمرار الموت في مدرج النمل. والمدرج المكان الذي يدب عليه النمل، هو يقول لك قديش دقيق مدرج النمل. انظر إلى مدرج النمل ستراه دقيقا جدا. الآن السيف الذي يؤدي إلى الموت يكون دقيقا بحيث يستطيع أن يكون حده أقل من مدرج النمل، فإذا ضرب أو إذا غاص في جسد أحدهم قطع أو قتل أو فتك. أردك احمرار الموت في مدرج النمل، فأراد أن يقول إن دقة ضرب السيف تكون كدقة مدرج المكان الذي يدرج عليه خط النمل، قديش يكون دقيق. وقد يكون أراد أن يقول إن أثر السيف واضح مثل أثر خط النمل إذا مشى على الأرض فأراك سيرا. الوضوح والدقة معا، والكم هو رفيع لكنه دقيق لكنه واضح. ثم قال في البيت الذي يعني المتنبي غير يعني اللي هو أي عظيم أتقي أي مكان أرتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلقي محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. هذاك يعني فيها أنا متضخمة جدا. هذا البيت اللي هو الرابع في هذه القصيدة أكثر تضخما. ثم إيش قال في البيت الرابع؟ أمط عنك تشبيهي بما وكأنه، فما أحد فوقي وما أحد مثلي. أمط أزل عنك، والإماطة تكون للتنحية بقوة وبسرعة، وكأنه يعني هذا الشيء الذي كان ملصقا بهذا الإنسان يعني كان أذى وكان شيئا سلبيا، فأنت يجب أن تميطه وتزيله وتزيحه وتنحيه بسرعة، وكأنه فيه يعني إهوان من هذا الشيء الذي ألصقته به. وفي الحديث الشريف إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فقال لك كأن فعل الآخرين بتشبيهه بما وكأنه، يعني بهاتين الأدتين أو بهاتين الكلمتين، كأنه أذى. فإذا أردت أن تدفع الأذى عن نفسك أيها الإنسان فإياك أن تشبه بي أحدا. أمط عنك تشبيهه بما. الآن بما هذه ما طبعا الشراح قالوا فيها أقوال وصلت إلى ستة أقوال أو سبعة أقوال. بعضهم قال ما هذه طبعا فيها التعميم بما، يعني بأي شيء. فقال له كلمة النكرة التي تفيد التعميم وتدل على أي شيء، فقال لك لا تشبهني بأي شيء مهما. طبعا التنكير هنا للتعميم، والتعميم للشمول، فلا تشبهني بأعظم ما في ذهنك ولا بأقل ولا بأوسط، ولا تشبهني بشيء لأنه ما أحد يشبهني وما أحد يمكن أن تقع على صورة عنده فتكون هذه الصورة تشبهني أو تكون قريبة مني. ما في فلا تحاول. هذه ما الأولى أن تكون نكرة. طبعا هذا إذا كانت نكرة قلنا تدل على العموم، وهي دائما تكون صفة لشيء محذوف، كان تقول جئتك لسبب ما، أي لسبب معين، فما هو النكرة؟ صفة تكون. القول الآخر قال استفهامية، ما تقول فأمرت عنك تشبيهي بما، يعني ما أنت، شو أنت يا أخي، فهمنا، فأعطينا لك شيء نستطيع أن نعرفك من خلاله. هذه ما الاستفهامية، وهذا قريب من قوله يقولون لي ما أنت في كل بلدة. استفهامية تفيد التعظيم برضو، لأنه إحنا مش لا ما استفهم بها عن غير العاقل، فهي تدل حينئذ على كل شيء، سواء بشري نباتي حيواني خلق سماوات أرض فضاء شرق غرب كل شيء. فقل يقولون لي ما أنت، يعني تعجبا من حالي، ما أنت في كل بلدة وما تبتغي، ما أبتغي جل أن يسمى، ما راح تعرفوه يعني. تمام. إذا الثانية، الرأي الثاني فيما أنها ما الاستفهامية، وبعضهم قالوا ما النافية، قال ذلك الجرجاني، وبعضهم قال ما التعجبية، وطبعا فعلها وفاعلها ومفعولها محذوف، كأن تقول ما أعظمك، فما تحكي لي ما أعظمك، لأنه ما في أعظم مني. ما أعظم المتنبي مثلا، أعظم هي الفعل والفاعل مستتر، والمتنبي مفعول به، والجملة الفعلية خبر لما التعجبية التي تكون مبتدأ دائما. أقل لك حتى هذه بعضهم قال إنها ممكن تكون ما التعجبية، وبعضهم قال يمكن أن تكون ما الموصولة كما قال الخوارزمي، يعني أمط عنك تشبيهي بالذي، تقول هذا يشبه الذي رأيته ذات يوم، أو قرأت عنه ذات يوم، أو بالذي نعرفه من سلاطين هذا الزمان. ففي النهاية هذه الأقوال الكثيرة فيما التي حار فيها العلماء، سكت عنها المتنبي، وأحيانا لو سئل عنها المتنبي فلن يجيب، لأنه بدي إياك أنت تحقق نبوءته في نفسه حين قال أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها، ويختصم أنتم دبوا حالكم أيها النحاة، وأيها الشراح، وأيها الشعراء، وأيها الذين يقفون عند بيتي، ولكنكم ستدركون أن فيه عظمة. ليس هذا إيش من يعني، ليس كلاما يخوض فيه الناس مخاضات كثيرة ولا يكون له معنى، لا هو له معنى وعميق وفلسفي، وعليكم أن تتنبأوا به. إذن قال أمرت عنك تشبيهي بما، وكأنه، لأنه كأن للتشبيه، فقال لك المتنبي كأنه فلان، أحمد بن حسين كأنه، إنما ما فيه، أزل ذلك عنه، أذى أن تشبهني بأحد. ثم قال بعدها فما أحد، هذه ما النافية، هذه طبعا ما النافية قولا واحدا، فما أحد فوقي، ما راح تجد واحد أحسن مني، وما أحد مثلي، أي ولا أحد مثلي ولا واحد زيي، كل البشر، كل من خطر في بالك من العظماء كلهم دوني، ما أحد يساويني ولا أحد يتفوق علي، فما أحد مثلي، فما أحد فوقي ولا أحد مثلي. ثم قال في البيت الخامس، قال وذرني، تركني من وذر الماضي تباحا، هذه الماضي بعض الأفعال في العربية تستخدم بصيغة الأمر ويندر استخدامها بصيغة الماضي، وذر واحد منهم، ودع ترك قريبتان في المعنى، دعني نقول، ما نقول ودع، طيب وذرني واتركني، وإياه يقصد السيف، وطرفي الطرف الحصان، وذابلي والذابل الرمح. إذن تركنا إحنا الأربعة، أنا والسيف والرمح والحصان، إذا اجتمعنا كنا واحدا، وهذه أدواتي إلى المجد، وهذا هو سلمي إلى معالي الأمور، وما أنا بالغ ما أريد من دونها. وهذا بيحكي وين، لسه ما عنده لا سيف ولا رم ولا طرف أي فرس، ما كان عنده إلا نعله، حتى في بداياته يعني قبل أن يخرج من الكوفة إلى بغداد، ثم إلى منبج، ثم إلى الموصل، ثم ويطوف هذه البلدان كلها ماشيا على قدميه. هو عبر عن ذلك، قال لا ناقتي تقبل الرديف، ولا بالصوت يوم الرهان أو كذا يوم القتال أجهدها، لا ناقتي قصد نعل تقبل الرديف، لأنه الناقة الحقيقية تقبل الرديف، يعني يمكن أن تردف خلفك واحد فيركب عليها، بس ناقتي قصد حذاء نعله لا يقبل الرديف، يعني يريد أن يقول أنه مشى على قدميه في بدايات عمره، ما كان عنده حتى ناقة ولا عنده فرس ولا عنده سيف ولا رمح، لكنه قال هذا الكلام على اعتبار ما سيكون، أو تنبؤا بما سيكون، أننا سنكون الأربعتنا شيئا واحدا نقاتل حتى نصل إلى ما نريد. وذرني وإياه وطرفي وذابلي نكون واحدا أربعة نلقى الورى. ما قالك نلقى الجيش لأن الجيش جزء من الورى، ولا قالك نلقى السلاطين، السلاطين جزء من الورى، ولا قالك نلقى الناس أو نلقى الشعوب أو نلقى البلدان، قالك الورى، والورى كل ما خلق الله الناس جميعا. فقالك أنا سأواجه بهذه الأربعة، طبعا لنحط نفسه برا هذه الأربعة لأنه هو نفسه وأنا وذاته وجثمانه يعني هو متعدد متلبي جني هو. نكون واحدا نلقى الوراء كلهم وانظرا فعلي. شوف قالهم أنا لا أقول ادعاء، لست مدعيا، سيصدق فعلي في المستقبل كلامي الذي أقوله الآن. أنا الآن عمري 10 سنوات 11 سنة 12 سنة، انظروا فعلي في المستقبل سيكون لهذا الكلام الذي يراه الناس الآن غريبا أو غرائبيا أو عجائبيا سيكون له، سيكون واقعا. لن أكون ممن يحسن القول ثم لا يتبع هذا القول الحسن بفعل حسن، سيصدق فعلي قولي. قال وانظرا فعلي. إذا دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذا القصيدة، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 55 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.